الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، هذا مدرس التعليق على نظم الورقات، وقد كنا في الباب الماضي شرعنا في باب القياس، وتكلمنا عن تعريف القياس وعن أدلة بعض أدلة مشروعيته، إلى أن قال: وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضيف أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحوال. يعني أن القياس ينقسم ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس شبه دلالة، وقياس شبه. طيب، ثم اعتبر أحوال، أي انظر فيها حتى تفرق بينها. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع، كقول أف وهو للإيذاء منع. يعني يقول لك أول هذه الأقسام قياس العلة. ما هو القياس العلة؟ هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي مقتضية له، أي يعني لا يحسن تخلفه عنه بحال. وضرب مثل له بقياس الضرب على التأفيف، فإن التأفيف علة تحريمه هو إيذاء الوالدين، فمن باب أولى الضرب، ولا يحسن أبدا أن يكون الضرب مثلا مباحا والتأفيف إيش حرام، لأن هذا تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا أشرنا أن القياس هذا، حتى ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من الميزان الذي سيأتي معنا في سورة الحديث إن شاء الله، أنه من الميزان أي من العدل الذي أنزله الله عز وجل، أن لا يفرق بين المتماثلات. وهذا ليس متماثلات فقط، هذا من باب إيش أولى. يعني لا يمكن أن يقال لا تتأفف في وجه والدك واضرب، هذا تناقض، فإذا لا يمكن أن تأتي. والمشهور أن قياس العلة هو القياس الذي جمع فيه بنفس العلة ذات العلم، كقياس مثلا الأرز على البر في جريان ربا الفضل، بجامع ما شئت، أي جامع فهو داخل، الطعم أو الكيل أو القتيات والادخار ما شئت. وبهذا نرد على الظاهرية. طبعا الظاهرية قالوا من تناقض أهل القياس أنهم، شوف، كل واحد ذكر منهم علة مثلا في مثل هذا، وهذا كله تخرص وظنون، هذا يقول الطعم، وهذا يقول الكيل، وهذا يقول الاقتيات والادخار. نقول لكنهم مع ذلك هناك أفراد شديدة الشبه اتفقوا على إيش؟ على دخولها. يعني هذه العلل كلها إذا أخذتها في الأطعمة، هناك أطعمة كثيرة مقتاتة مدخرة، وبالتالي تكون مكيلة، ومن باب أولى طبعا مدى مقتاتة مدخرة أنها مطعومة، لأن أصلا اقتيات الادخار أخص من الطعم، أي شيء مقتات مدخر معناه أنه مطعوم أصلا. فبالتالي تجد أن هذه الأفراد مثل الدخن مثلا، مثل الأرز، مثل الذرة، هذه أشياء قطعا أنها إيش داخل على كل العلل، لأنها شديدة الشبه بهذه الأنواع التي إيش ذكرت، فلا يمكن أن تدخل. فهم وإن اختلفوا في العلل في الظاهر، لكن هناك بعض الأفراد لا شك في إيش دخولها على أقوال الجميع. وهذا الذي قلناه مثلا أننا جمعنا بنفس العلة. ما هي العلة؟ مثلا القياس والادخار أو الطعم أو الكيل، كونك تجمع بنفس العلة هذا يسمى قياس إيش علة. وهذا يتبين بما يأتي أن هناك جمع بغير نفس العلة، وإنما بأشياء لها صلة بالعلة. ولهذا قلنا الأولى أن يقال الجامع في الركن الرابع من أركان القياس، سبق هذا في الدرس الماضي، قلنا الأولى أن يقال الجامع لا يقال العلة، لأن الجامع قد يكون علة وقد يكون غير علة. طيب، وهذا وبضدها تتبين الأشياء. قال: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنوم. قياس الدلالة المشهور في تعريفه أنه ما كان الجمع فيه بشيء ملازم للعلة لا بالعلة ذاتها، إما مثلا أثر للعلة، مثل قولهم القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع الإثم. هنا الإثم هو أثر للعلة، العلة هي القتل العمد العدوان، هذه العلة. فكوننا نجمع بالإثم، هل جمعنا بنفس العلة؟ لا، بأثر من آثارها، لكنه ملازم لها، لأنه يعني أصلا هو أي عدوان فيه إثم يعني بغير حق. فبالتالي كوننا نجمع نقول أليس هذا آثما قتل يأثم صاحبه؟ بلى، فهو مثله، فما المانع أن هذا يقتص منه وهذا لا يقتص منه؟ وهذا يقوله الجمهور طبعا ردا على الحنفية، أن الحنفية لا يرون القتل بالمثقل، لا يرون أنه موجب للإيش للقصاص. والجمهور يقولون ما في فرق بين أن تقتله بمحدد او تاتي بصخره مثلا ضخمه اضعاف وزنه وترميها عليه من فوق، هو نفسه كله قتل عمد ايش عدوان. اما الحنفيه فيخصون القصاص لابد ان يكون بمحدد يخترق الجسد، اما اذا كان شيء يقتل بثقله فيقولون يرون كانهم يرون ان هذه شبهه انه ربما لا يكون متعمدا لقتله، لانه اصلا العمد هذا شيء قلبي، نحن كيف نستدل عليه بالاله؟ فيقولون هذا عندنا ليس صريحا في انه اراد ايش قتله، ربما اراد ايذاء فقط، او كانهم يعني يقولون هذا. على كل حال الشاهد اننا هنا جمعنا باثر العله، وكذلك اذا قلنا يجب فيه القصاص بجامع وجوب الديه لو كان خطا، فوجوب الديه هذا حكم وحكم شرعي نقيس فنجمع به على حكم شرعي اخر، فنقول مثلا هذا الشيء يصح بيعه لانه يصح رهنه، فهنا عللنا بعلة عبارة عن حكم شرعي، مثلا نقول هذا وهذا يجمعهما أنهما يصح رهنهما مثلا بيعهما، فكذلك يصح إيش رهنهما. مثلا الحيوان اختلف فيه هل يجوز قرضه أو لا، بعض العلماء قال ما يصح قرضه لأنه ما ينضبط، ما تستطيع أن ترد مثله بالضبط، جمل مثل جمل 100% ما ينضبط، لكن الصواب أنه يجوز لأن النص جاء به في السنة، فنقول مثلا يصح قرضه كما يصح بيعه مثلا، معناها أن الغرر فيه يسير. الآن كان المفروض نقول هذا الغرر يسير مغتفر، هذه هو العلة الحقيقية، فعدلنا عنها وجئنا بشيء آخر له علاقة به، أن هذا الغرر بما أنه يسير لهذا جاز بيعه مثلا سلما، والسلم لابد من أوصاف تنضبط فيه، مع ذلك جاز، فبالتالي إيش يجوز قرضه إلى غير ذلك. المهم نعم، أحيانا يكون الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يفعل أحيانا لأنه الخصم قد يقتنع به أكثر، يعني قد يبين له وجها من الدلالة قد يكون إيش خافيا عليه، الله أعلم. هو سيأتي أنهم قيل لا يجوز الاستدلال بهذا القياس إلا إذا امتنع الأول، فأنا ما أدري المنع من الأول ما هو المقصود به، هل في المناظرة مثلا في إشكال أو غير ذلك؟ أحيانا مقام المناظرة طبعا فيه ضيق، قد يكون مثلا إذا ذكرت العلة قد يعترض عليك باعتراض معين فتفر منه إلى شيء هو لا يستطيع الاعتراض إليه لسبب أو لآخر مثلا، فقد يكون لا يوافقك في العلة لكن يوافقك في الحكم مثلا، فإيش تستدل بالحكم لأنه يسلم به، وأما العلة فأنت تعرف أنه لا يسلم به مثلا. كذلك ما مثلا الحكم الشرعي هو قد يقول به لكنه يعلله بعلة أخرى، أنتم قد تتفقان في الحكم وكل منكم يعلله بعلة، فتستدل بالحكم ولا تستدل بالإيش بالعلة، لأنه ينازع في العلة ولا ينازع في إيش في الحكم، فكأنك تقول بغض النظر ما هي العلة ما دام أنك توافقني في الحكم فينبغي أن توافقني في أن هذا الفرع يشابه هذا الأصل في هذا الحكم الأول، فبالتالي ينبغي أن يشابهه في الحكم ليش الثاني، والله أعلم. هو مثل هنا قال كما لو عللنا مال الصبي، مال الصبي طبعا فيه خلاف لأن الحنفية يقولون هذا غير مكلف فلا زكاة عليه، تمام، والجمهور يقولون بل هذا يتعلق بالمال لا بالمالك وبالتالي عليه زكاة، وهذا الذي يعني جاء في الآثار وكذا، فهم قالوا نقول لهم مال الصبي تلزم زكاته كمال البالغ بجامع النمو، أنه مال نام لأنه مثلا يتجر فيه، كما قال عمر اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها صدقة، وهذا يدل على أن عمر يرى أنها فيها إيش صدقة يعني. فقال واليتيم طبعا هو غير بالغ يعني هذا هو الأصل، فهذا جامع ليس بنفس العلة مثلا أنه مال زكوي، لأنك لو قلت مال زكوي سيقول لك لا أنا ما أسلم أنه ما هو مال زكوي لكن له ارتباط بالمكلف مثلا ويطول النقاش، أما إذا قلت هذا ينمو هذا ينمو إيش الفرق بينه، مدام ينمو فشكرا لهذه النعمة ينبغي إيش، فهذا أثر من الآثار. والأخير والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. القياس الأخير قياس الشبه، هو عرفه هنا بفرد من أفراده هو أقوى أفراده يقال له غلبة الأشباه، غلبة الأشباه قال صاحب المراقي غلبة الأشباه هو الأجود، يعني هو أجود أنواع قياس الشبه، فقياس الشبه غلبة الأشباه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، ومثل له بالعبد المملوك فهو يشبه الحر بجامع أنهما يعني شخصان من الناس ومكلفان ويعني يترتب عليهما الثواب والعقاب والإنسانية عموما كل ما يترتب كذلك على الإنسانية، ويشبه المال من جهة أنه يورث وأنه يملك وأنه يوهب وأن يعني الأثار المالية عموما. فإذا جاء إتلافه يعني مثلا قتله شخص أو قطع له يدا أو كذا، فهذا يتردد هل يعني نجعله كالشخص الحر بمعنى أننا مثلا نجعل فيه الدية قبل القصاص، هل مثلا حتى لو كان خطأ هل نجعل فيه الدية ديات المعروفة، ولا ننظر إلى قيمته سواء في قتله كله يعني قتل إذهاب النفس أو في يد أو كذا فنقومه على حسب قيمته. فقال لك هو أشد شبها بالمال إذا نظرنا إلى غالب الأحكام، خاصة أن الإتلاف أقرب إلى أحكام المالية، فبالتالي يقاس على قيمته بالغة ما بلغت. قد تكون قيمة المملوك قالوا في بعض الحالات وإن كان أظن أنها نادرة أكثر من الدية، قد يكون أكثر قد يكون أنقص، فبالتالي يكون على حسب إيش. طبعا شأن لا يعترض مثال مهم أنه وتعبيره بالمال أفضل من تعبير بعض بالبهيمة، يقولون هل هو أشبه بالحر أو بالبهيمة، الأفضل من قلب المال يعني، لأن البهيمة من جهة ماليتها هو يشبه بها يعني، فما في داعي المال كله هو واحد. طيب فإذا هذا يسمى غلبة الأشبه، وإلا فقياس الشبه أوسع من ذلك. هناك يعني شوف هنا ماذا قال الشارح، تمام، هناك ضابط أوسع من هذا وهو فيه هذا التردد أحيانا كأنه يجمع به، بعضهم جعل ضابطه أن الوصف الذي جمع به يتردد بين الطردي هل هو طردي أو مؤثر، فإذا يعني يتردد بين الطردي والمؤثر، كما لو قيل مثلا سائل تبنى عليه القناطر، مثلا الخل هل يحصل مثلا بالنبيذ الوضوء؟ طبعا الحنفية يجيزون، ما أدري الحنفية ده يعني خلافه مع الجمهور كثير، فيقولون النبيذ يجوز الوضوء به، نبيذ التمر يجوز الوضوء به، فيقولون مثلا الجمهور سائل لا تبنى عليه القناطر فلا يتصح الوضوء به كالخل، مثلا يأتون بسائل آخر متفق على أنه لا يصلح أن تتوضأ به. الآن هم قالوا عدلوا عن الوصف المناسب الحقيقي إلى لازمه، فما هو الذي تبنى عليه القناطر؟ يعني مثل الجسور، فالذي تبنى عليه الجسور معناه أنه كثير، فيناسب أن يكون هو المشروع للوضوء حتى يكون متيسرا للإيش للناس. فالوصف الحقيقي المناسب المباشر هو أنه كثير، لكن قد ينازعون في هذا قد فقالوا له مثلا شبه بوصف بعيد يعني لا تبنى عليه القناطر، هذا من آثار قلته أنه مدام قليل فهو لا تبنى عليه القناطر فهو لا يصلح أن يكون مثلا سائلا، وهذه كلها من باب التشبيهات يعني، وهو هذا يحصل كثيرا في قياس الدلالة، وإذا فتحت المغني أو كذا تجد كثيرا من الأشياء التي لا يجمع فيها بالعلة، مثلا يقولون سائل كذا، مثلا واحد يريد أن يستدل على نجاسة المني فيقول مثلا سائل يخرج من الذكر للشهوة أشبه المني هكذا، إيش هي العلة؟ ما يهمنا العلة، لا يعني هذا في المتناول، المهم أنه هذا يجتمع مع هذا، فكأنه يقول لك أنت تقول بنجاسة المني، إذا أردت أن تقول بطهارة المني فلا بد أن تبين لي ما هو الفرق وإيش بينهم، لماذا تقول هذا طائر وهذا، طبعا كمثال فقط لكن نريد أن نفهم الفكرة، بل أنا أزعم أنه في المغني وكذا هذه القياسات أكثر من قياسات العلة، كله يقول هذا كذا كذا أشبه كذا كذا كذا أشبه كذا وانتهى الموضوع، وأظن أن هذا ما أدري هل هو قياس دلالة أو شبه يعني يحتمل، لكن أشبه هذا قد يكون قياس شبه والله أعلم، وهو أضعف أنواع الإيش القياس قياس الشبه يعني عموما. وهناك أشياء غير معتبرة مثل شبه الصوري، يقول مثلا نقيس الحمار على الخيل جامعي أنه يشبه صورة مثلا، هذا أيضا بعيد. ثم ذكر شروط القياس، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.